الروحان هذا من قبله الله بن يعقوب الجوزجاني رضي الله عنه. هذا انا خرجت انا راجعت ان محمد بن كثير العبدي محمد بن كثير اظنهم في طبقة واحدة. نعم وهذا أخرج له أصحاب الكتب الستة لكن أظن منصوص عليه العبد محمد بن كثير في الكفة؟ لا في ال في اسمه في ال في ترجمة هذا في نعم أنا نعم ذكرت في ترجمتي بارك الله فيك في تهذيب تهذيب الكمال ذكر أنه يروي عن الأوزاعي ويروي عن إبراهيم بن يعقوب. يروي عن اللي هو هذا اللي ذكرت؟ أي نعم محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي. راجعت الثاني فلم أجد. محمد بن كثير؟ أي العبدي. العبدي؟ نعم لم أجد في ترجمته أنه يروي عن الأوزاعي ولا أنه يروي عن إبراهيم بن يعقوب. في تهذيب الكمال؟ نعم هذا هو. إذا كان الأمر كذلك فهو هذا لكن يجي الأمر إلى يعني حقه. لعل ذلك يكون في الدرس القادم إن شاء الله نتحقق ونبين. وبالمناسبة سبق أن مر بنا أبو حازم في حديث 2235 2235 وذكرت أنه سلمان الأشجعي والواقع أنه سلمة بن دينار الواقع أنه سلمة ابن دينار هو الذي نص عبد بن سهل بن سعد يروي هو عن سهل بن سعد إيه نعم في ترجمة سهل بن سعد يروي عنه أبو سلمة أبو حازم سلمة بن دينار ما ذكر سلمان الأشجعي فيصح الخطأ الذي عندكم من نسبة من ذكر أبي حازم سلمان الأشجعي إلى أبي حازم سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وذاك أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب لكن الذي روى عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار يعني الأوزاعي يعني الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كنيته هو أبو عمرو واسم أبيه عمر وافقت بنيته اسم أبيه وهو فقيه الشام ومحدثها وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو من مراسيله وقد قال النسائي بعده ان هذا خطا والصواب ما تقدم وقال لا نعلم احدا تابع ابن كثير عليه لا نعلم احدا تابع ابن كثير عليه يعني على روايته هذه الطريقه قال العلة التي من اجلها قيل ذلك وذكر الاستناد على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذلك قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمار بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي العلة التي من أجلها قيل ذلك يعني الكلام الذي مر في الحديث السابق هو قوله ليس من البر الصيام في السفر العلة التي من أجلها قيل هذا الكلام أو المناسبة التي من أجلها قيل ذلك الكلام التي قيل فيها ذلك الكلام العلة هي كما جاءت كون إنسان صام حتى أجهده الصوم وشق عليه واحتاج إلى أن يضلل وأن يرش بالماء وتجمع الناس عليه

كل من الشخصين ثقة وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة. لكن الـ يعني في بعض الرواة يعني نسبوه يعني الذي يروي عنه ابن غزية لأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد. والنسائي رحمه الله ذكر نسبه بن ثوبان في بعض المواضع وأهمله في بعض المواضع. فيحتمل أن يكون عنده شخص واحد ويحتمل أن يكون غيره اللي هو ابن ثوبان، لكن نسبه يعني بعض من خرج الحديث بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكل منهما ثقة، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومحمد بن سعد بن زرارة. لكن محمد بن سعد بن زرارة، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ما ذكروا في ترجمة يروي عن جابر، والذي ذكر في ترجمة يروي عن جابر هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله إليك تحدث الأشبار لمسند جابر عندما قال من الرواة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولكن الحديث التي رواها ومن ضمنها هذا الحديث كما أحال هنا عندنا. نعم هو سيأتي، وسيأتي ناص على بن ثوبان سيأتي ونص، لكن كلام على هالطريق هذا، هذا الطريق بارك الله فيك ذكره في تحفة الأشراف في تحت هذه الترجمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وذكر هذا الحديث. نعم لكن ذكر أيضا يعني لكن ذكر أيضا بالنسبة لابن غزية لا وذكر أيضا أنه وهم. نعم أنه وهم. نعم في الذي روى عنه شعبة، وشعبة ما لقي ما روى عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن جابر ابن ثوبان ولا لقيه، بل ولا لقيه. نعم نعم. وقال إنه وهم، لكن الذي يفهم من كلام ابن النسائي أنه شخص واحد، لهذا ينسب أحيانا ولا ينسب، ولهذا قال لتحفظ الإسراف أن النسائي وهم وظن أنه بن ثوبان، يعني في الذي يروي عن شعبة الذي سيأتي، وشعبة لم يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولا لقيه قال ولم يلقى، وإذن فيكون هو بن سعد بن زرارة، بن سعد بن زرارة. الإشكال هو من ناحية أن المزي ما ذكر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه يروي عن ابن غزية، أمر ابن غزية ذكر في ترجمته أنه يروي عن ابن زرارة ابن غزية، لكن لهذا أقول لا أدري هل هو ساقط يعني الأشراف أو أنه يعني جديد تمام. نعم جديد تمام. ترى مر علي مثل هذه الأشياء، أنا أجد في سنن النسائي اللي فلان يروي عن فلان وعندما أراجع الترجمة في أدب الكمال لا ينص على جميع التلاميذ، يعني ينص عليه بعض التلاميذ، أنا أستدرك بنسخة فيه من خلال هذه الأسانيد. هذا إذا كان منصوصا عليه يعني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأما إذا كان إنه غير منصوص فطبعا النسائي يريد من ثوبان ويريد من ثوبان، ولهذا يعني اعتبروها كلها ابن ثوبان واستدركوا عليه وقالوا انه واهم في الطريقه التي فيها شعبه. نعم الطريقه التي فيها شعبه. لكن الامر مثل ما ذكرت كل منهما ثقه، لكن الكلام في الشيوخ والتلاميذ، يعني هذا يكون من تلاميذه ليس من ما ليس لهذا، ومن شيوخه ما ليس لهذا. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب أنه قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن